إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله يتم حول نفسر الصورة وهي صورة الهمزة من صورة الهمزة الزرم يتم صورة العصر صورة العصر اختميس الله عز وجل بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نظر دم المؤمن بعد ما تدين وعمل الصالحات يعني يؤمن ويختم العمل الصالح يأمر رب العالمين أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر والتواصي بالصبر لأن الإنسان يحوش الدنيا يحوش الصبر بشر درك الأصل يحوش الصبر في العبادة يحوش الصبر في الطعام رب العالمين وغير ذلك من بعد ما يختم الله عز وجل سورة الصبر يبغض يبين الله عز وجل أن يليه من نوع الصبر ده شوف هو الصبر على أذى الناس ابن آدم ذلك الدنيا المؤمن إحواجه تسع عيوث الصفة اسم الصفة الصبر على أذى الناس لعبة الذن المؤمن يزم لك أذن الكافر ويفي حضر نظري أذن في الأصل الزيس بلا من نهضت بالأذن الشيطان أقلع من هضر بالأذن المغني فالمؤمن يحواج الصبر ومن بين الأذى أكي أذن جماك المؤمن لأنه ما يأذك الكافر وإنك نسقر حاجة عادية إمو جيوان شخص الكافر إمو جيوان شكي أذن يأكل ولكن لماذا تقرحا اسمى لك أذوك ماك المؤمن لويقع المحاجة ذي ناك يتظل ليذك يتظل موذيذك جيون سفتسيلي دون المسجد يتفرني ونشيح وكي أذوك فمتى يختم الله عز وجل وتواصل بالصبر افتتح الصورة المجنان بعد شوية صورة الهمزة يذكر ديون النوع من الأذى من العباد إيه مذن المؤمن المؤمن وهو اللمز بالهمز إن دوين لكل همزة لمزة ويل لكل همزة همزة ويل للمطففين وزراسي كان لفظي ويل الويل ذا شفايتنا ذا الكلمة اللغة العربية المعنين في الهلاك استقبالت نزمرة بنترجم شغل ملد سيني هنا ينجريك نريد تراجون يعني ما كانت تراجيك بالحاجة تنقر تقليق الخسارة تقليق الهلكة تقليق الغرقة نرى سيني ويل يعني ما ينجريك فنقليق الكارثة ويل المعنين استقبلت من زمرس بمترجمة لأنها كلمة عربية ويل يعني ويل حذر مني أتنت شو اللي سرجون الحاجة مقر ويل منهم لن بعض العلماء قرن لأن ويل اسم واد في جهنم قرن لن بعض العلماء قرن لأن الويل ذي اسم يون ومثل في جهنم يعني ملك دين رب العالمين ويل لكل همزة ويل للمطففين يعني مثلا وني قلنا نخدم الهمزة للهمزة نخدم التطفيف ويل مثلا يسعى عيون ومكان خاص سبيسيال لجهنم اسم سلوي المهم الشاهد أيهنا أنا عن منذ أن بثقك ولي ويل بالقرآن نقصنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل كلا أعلم منذ المعنى باع لك شغلتين ويل للسارق ويل للكذاب يعني بالك وين يسكتيب الحذر مانيك وين يتسكر مثلا ينجريك الحاجة تنطران ويل المعنيس ويل ميدين رب العالمين ويل من حذر من الله قشر من حذر من الله لكل همزة لمزة الهمزة ذي اللمزة ده شو ذي الهمز ده شو ذي اللمزة الهمز ذي اللمزة يتمع أسمى ذي اليون يؤذيون النطني أمك الهمزة سلفعل يعني نتغذو تجمك سلفعل أنت المعنين أترتبط تجمك سلفعل أدعي تجمك مثلا كيات الزرط أتشوف تمدكني كشوف وسيك ويقال نصد الهمز يعني أبي تشوف تكس فقط خضر تسمعين قصد يعني تسمسخرت في العلم سلفعيني سليجت فيني سلحركات واللمس أتسمسخرت زيتنا تهضبين نديري في اللس سلسي ومنهم من يلمزك في الصدقات النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضي أبقسم الصدقة اللنويك في المزن اللمز هذاك اللمز هدرون في اللاز قناص في كيسي ويخطر في الفاميلياز في كيسي ويخطر لحبي بيس يعني سبحانه قموش نسا فالهمزة سلفعيل واللمزة سلأقوال سلس ده شو ده نشتهي أنشتهي زمرات بالاختصر باختصار بالغيبة ده شو ده الغيبة غيبة ما الغيبة كنا ننك خلال دروس الترجمة تدغى في قبيل القرص النميمة وانتظر الخطأ بالحقيقة الترجمة يسبب الغيبة النميمة للحاج النطن الغيبة لا جزء أسمرت تهضرت في يوم الزفير وعلى وستين غار الغيبة لكن يسبب قبيل القرص النميمة وإلا باللغة العربية اسمه هو الغيبة وين اسمه الحقيقة مشي الغيبة وإنما الغيبة الغيبة غير إثناء غير قرآن قدر بالعالمين زي سيد القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا الغيبة غير إثناء ماشي بالمعصية كان كسر ينديتو ماشي بالحاجة كان كيستغفر الله من قرآن العباد خطير الغيبة الكبيرة الحاجة تنقران ولا يغتب بعضكم بعضا امثلي في ضرب العالمين منس نكسو من جماس مرة تغضبت في جماعك مرة تغضبت في جماعك المهم أقلي كما كنت تستكسومي سيارنا ماشي من فضل الحين تستكسومي سنسند المير عياذا بالله الغيبة يتعاريتنا يقرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث مررت ليلة عرج بي إن ليلة الإسراء والمعراج إعداد فيون القوم توعدادنا معهم أظافر من نحاس بحيث رب العالمين الشر من النحاس يخمشون وجوههم وصدورهم بكيس ربي غير شر من النحاس شر ينزم وننسل وحيد ذمار ننسل أكيد تقلع نكسو منسل يسقسنا بصاصل من هؤلاء الناس وينس جو الناس الملائكة هم الذين يغتابون ويحيك تغتابون إذن المؤمنين ويحيك يغتابون في المؤمنين فالغيبة غيث ماذا ينبعه حتى أنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات إلا واحد عائشة رضي الله عنها صمتو فيكس عائشة لتهضر صمتو ثلاثنين وهي صفية تشو سنة الناس حسبك من صفية الناس تخرج صفية ويتهضرها بصفية لأنه صمتو دائما تسمت صمتو ثلاثنين فهي الغيرة جدا طبيعية أكيد استخلق رب العالمين صمتو فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت صفية صمتو في سنة ففكرت الناس حسبك من صفية قرن رواة الحديث قرن صدد أن تجزلن تقر فيه بغسل أن تخرج صفيا تجزلن يعني كخير سكش وليك القد تشو سيد النبي صلى الله عليه وسلم أولئي قل وقسيني كني من الدين دورا أخذ السخارة من المؤمن أعلى درجة ما إلى ذلك تتفرنك قموشي سوية المؤمن من أعلى درجة كني تواد الكوالي تتفرنك قموشي فإذا الناس كان الناس تخرج وتنقرق صفيا صفيا شخل تجزلن أولئي كان شو سيد النبي صلى الله عليه وسلم الناس قلت كلمة تديوت الهضر يوني وول لو مزجت بماء البحر لمزجتها إنك تديوت الهضر الهضرية لو كانت تخلط واحد ومن البحر أتستويغ البحر البحر كيف تستويغ غيتنا على جد الهضرية إيوا شو لألوذ الغيبة الغيبة تعرية فإذا رب العالمين إن دويل لكل همزة لمزة حذر من يكون همزا يقل همزا سواء همز سفسني نقص الفعيلس هذه غمز ستيس من كلاعب الأزوار نك حدث غمز كذا عما أثنى مصطفى في اللاس أنس مسخر في اللاس نوقف في اللاس نغي يعني أكن يقل معروف سنين بالعيبة للوقت العيبة سليجاس تمس ويقرمس الهمز اللمز لا شو اللمز مرة تهضرت سلسي أتقيمت وتهضرت في يوم فلانا كفلانا كفلانا كتكسك في اللاس دويم قرن الناس واللفظ الجامع والسنتين هو الغيبة إذا تصور سيد أسمرت قرطس نغى أسمرت دويم لكل همزة نمرة سمكت دقنا أن رب العالمين أثني تنبيك أثني تحذرك أثني قرأت بالك بالك الغيبة حذر منك الغيبة أي من غارب مستقبلي بالنبي والإنسان يزمر فيك اللح الشيطان من بابين الغيبة أمثال فيك اللحية بعض الناس أتهضر فيهم ومرة تيجي تجمع هنديو ونهضر فويتني وتعلم أن وتنج الغيبة لأنه لا الحالة من بيجي صنهضر لست أتذ مذكر مرة تيجي ونهضر فويت وتعلم أن الغيبة راكم طيقهم بالغيبة ذي الوجه لا كتخم تيجي السنة يذكر في المجلس السنة يفي تسحب صوت لا ينقل يذكر السنة يفي تسحب صوت لأنه نفقمت إنكم إذا مثلهم أقلك تشاركتك الإثم يوم القيامة رب العالمين الذي عاود بيستحضر المجلس النيك شو ثقيما ودين تقل المجلس النيك وسيني فلاني اللي تغتاب ويلاذي بيس الفلاني أتسجد الدين ستسلوك أكيس قصير رب العالمين اسمي في ملوقات فلاني تغتاب ما شو تخضر سنين يا رب بس مش نقط شعفة الدغريس المهمين أتسويت الإثم ديس فإذا مرة تيجي المجلس الغيبة زريت كان سيري هم إذا إبدا نتغدى الكرسين إن السلام عليكم سمحتي أروح بشو نتعاود نغمز زريت سعيد نسقان السلطة سعيد لوتوريتي في المجلس إلى قصدي يا أخي التقية تخرى غير أنهم قرار بعيد تخرى غير أنهم ورقوا ينيس انفع باش يحبس الله ما تخرمتان جدي أقليك ذب أقليك خرمت الذب عن عرض أخيك أقليك تضيت في سم أقليك تضيت في تزديت نجمعك ورب العالمين أخير بالخير المعنى يس كتشي اهضر كل ناس يوين طوح تدفع كل ناس كتشي من هذا يدفع عنك لك إن الله يدافع عن الذين آمنوا كتشي رب العالمين هذا يدفع عنك لك بين النظر أتليت قل مجلس النظر إن ذي عبر يوم كل ليك رب العالمين هذا يدفع عنك لك الدس خرير جزن هذا يدفع عنك لك إن الدفعات في جمهيد نير ما رأتيت في المجلس واتسنه في يونس تيت يجمع طيب الغيبة تخرج من الدعاء لم بعد الناس تكبيح عن الشيطة يديني خطيئ أجدين مشي بالغيبة هو شو مشي بالغيبة أجديني لأنه أني بهضر أكترس هضر غيبة دمي سلام يعني مشي هضر أصدفير وعلوز يجوب النبي صلى الله عليه وسلم كون شيء الناس من الصحابي يا رسول الله أرأيت إن كان ما أقول إن كان ما أقول في أخي حقا الناس يا رسول الله ما لي هضر في جماعة وين هضر هكذا صحي نزيس نغبنوا الفلان يخدمك يخدمك وذا الصح ماشي يعني سكذبه ذا الغيبة شو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما ذكرته فقد اغدبته وإن لم يكن فقد بهدته إن يسمي لفهرت فلسيني قلنا سيني ذا الغيبة ما ظهرت فلسيني لاحب وإن يسمي البهتان البهتان أي ذا شو ذا الدرجة قران تقل كذب يعني ذا الكذب قران يعني تكلي حرمانك ملك ديني ونقلك تغضب تقلك تنميمة وسقارة تهضر غير الميس ماذا نقلك فهضرت في الله سورة ما إلا غير تهضرت إلا في نير الغيبة ما إلا غير تهضرتك عند الكذب ويزن بالبهتان وما يهمش استيدت تهضر غير الميس لا تهضر غير ماذا تهضرت تدفير وعلى الميس في نير الغيبة حذر منك أريد زارة تهضرت في جمالك المؤمن تدفير وعلى الميس إلا كان كراني الزري تزيس روح هذا ديس عيناني فص فص لأنه نشتيه الغيبة وثانيا نويد المرض نسعاني زيس في المجتمع نشتيه نسح فاطي العباد مثل حاجة نسميس النفاق الاجتماعي وذا ينتعيش زيس سيئتنا العباد تورس عن للأسف شديد جاني شو اللي غير منك على كل حالة كلمان لا نسعى المرض النفاق الاجتماعي ده شو المرض النفاق الاجتماعي مش النفاق من المعتقد تشوفه من الإسلام ذا النفاق بتاعنا أكيد تصرف هو ذمي تكتب تصرف ازدفيرك هذا الضرر إيوه شو نشتري بدغي تكخذ من أجل سنو مما لنغنى الضرر فصف كنت فكرين المثال بقصة طرعين منك روح غير خلصت فريسي فيك خذ من الشهر خذ من الشهر من قبل عيب يسدي ونسير يكشم يثور انك يتسمى يارا واحد بلا كاس زلوس واحد خمسة ستة قريبا ضوطة ولا الشهر تنفقر انت يعجز بي على الشهر يبسد غرغوري مباشرة ما لنكيك زرع فابل الزيس مثل القميص والشمال وهي العاب على سكاكية على سكاكية تخميم وياها يوسف على روحه السلام عليكم يدو لك دفتر ايه تخلصت يا سيدي مثلا انك يقول الله نشيل المشكلة ما رايك تخلصت الناس بس حذر فيك العباد ايه دفتر لأنه لم كان ننسل نتم تساويت انك يزم رايك خرم على مزيزم رايك خلص غير بجين فيك بالصح ما يلوي يكي قلنا دفتر وقبله لأنه لا ضرر ولا ضرر اخويا بشرع عن شتي ما سكش مخلص غير اثنه وراسه امكاني يوم أبحث بخلص يوم القيام لو كان قبل ما ذلك شنو قلت شنو يسكت نعم بس ما ذلك شنو خلاص ويجوز هذا يبدأ هدارة كاولة شكلات تخيل ما يتما والله يوم ند انتقد ويكي قلن زبكي من كل كلامين يخد الله عز وجل وتراجع غير تنتقن خذ مخيارة وغربية ولكن من فوضى تنتقن يدعاو الناس في المساعدة أخذ بلا شنو من هيك سوسم يفض والله حسي كفر الثلوث غير قلب السوق ومكان من أنت تخلصني إذا نكن هضرون باش يحسبين مالي شوية ثورة زعما يخدم دنواضة لنوية ثورة إذا نهضرون كل عجب هضرون زيد في الناس دورا كي ننسى جمع عجب سنتك ما رزق لي يبنو دير دير الهضرون وإذا شيء قرص النفاق الاجتماعي وزمان نرس هضرون موز الناس الجنسان يكفر ذات من شيرا في الناس أين يخدمين بالغيبة ترى يكفر هذا تغتابل أنا نسوي من إذن لأنه لو كان نجنا بني سهضرون وإذا نستران ولاش كلاس خليك صدفعات في الحقي أسميك فوق إبضان هدراني كبير إيوا شو غنشتايا خطر نسنوني العمر مغن نهدرا من وذنون العيبة مغدر زفير وعرير نسن وويد النفاق السامع وإذ الغيبة كثمان مطني فلهذا يا أخي مصدر يماكرة أخويا تعدت الله يظلمي أنا غير في عيال الصفة وهدرا للعيبة المطني هدرا سينسى نرى الزرار انتي هنا يزيزير الصفة ذا شو ذا الفايدة انا بدي صغير دينير كتشي فروح غسل ينسى يا اخي والله زرير زيزير طبيعة زرير زيزير الصفة شغلني تخدم تبعي دي عبدان ديري كذا كذا كذا ما يسلاي ذا ثاني سفايد انكي ويغلاجر مو يدي سلارة انكي غينا برقاغ دينيين امام الله بس حما روح بس حكو غيون ايوا شو بس حكو في الله ايوا شو ذا شو ذا الفايدة ودي سفايد انا نتصرف شو السفايد طرق علي انت شو بعيد ولهذا هذا الغيظة من ثمانين قاعة غرس بعض العلماء فاكهة المجالس الديسل من القاعدة أن قيم كان القاعدة ريانتا أن يحب نجد العيبة فلان فلان فلان فلان ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني ويجب موضوع غيظة إلا يوم النوع الغيظة يجوز الحقيقة ماشي الغيظة ولكن النوع يجوز ما الذي يجي الغيظة يسعى لكن السقران سعى الأثر سعى الفايدة جمع أنتد العلماء ست الحالات وست الحالات هي من أنتد ذكره أنتد ذكره قلت باب الأمن العلمي أنا ما نسفهم وإلا كتشي على البلدي أحبس الغيبة ماشي في ما لقد ذكره السيء كل وقت خدمت الغيبة قديني ومتقلة تطوى تيلي وتستني تذكر شيخ خاطئ تسكيلي حالي ماني السيء خاصة بأهل العلم السيء خاصة سونيك خرام مليح شرع يعلمة تنجيو في أما الكنيسة عامة الناس في سيفيلين نورمال ونهضر على ستيف طيار عن العلماء ويكي قرن مليح الشعر قرن الغيبة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر استرحوه تشو أنت باختصار ونجد أن يبغى ديسو سعزي سنتظر ظرف رياض الصالحين من الإمام النووي باب الغيبة باب لسان ويدزيز أحاديث في الغيبة ويدزيز الآيات في الغيبة من بعد هذا رد الاستثناء الاستثناء المتظلم المتظلم دشو ما ذي رحيون غلقاضي غلقاضي على جوز ديسنا أن يحكو في يوني في ظلمان أكديني ونقلك فانتظر فلس استنخطي في مشي بالغيبة وإذ تظلم ويسحك غير قاضي باش القاضي ما لازم على ذلك من القاضية لأنه لو كانوا تحكوا طار القاضي كل من الذي يسنسين يحكوا يدشوا في خلال نسيقى وزمي غرب الغيبة وغرب غرب الناس خطي بأي مشي بالغيبة بأي هضر بشو في خلال يتعدى في الله كهضري دخويا نوويين أكاد يتشيق قدري من يوشريين ويغير هضر أقليك واحد القاضي المتظلم الأمر الثاني المعرف المعرف ذا شوف مرة تهضر في يوم سيد فلان دقر طيب فلان ذا طولا فلان يعوج فلان داعبا مرة تهضر تكوري جزالة شتي الناس فلاني عبد الله محمد سيسميس سلخدمين سيخدم كذا حاول تتعرف شوين معروف ما يجلس يما دي عالم العبد النيل منه قارن دي جوز أكثر ذكرت بيوت الحاجة غسد العيب زيز باش كنا تعرف كذا منه قال مثلا سيد فلان أعيبا مني ونجي تدونك نيع وجاكي يعني تدني تتصل قيسيس كان باش كنا بيعلم منه ما يجلس لونك سيد مثلا وينك تسيني مشاني من بين دي عالم منه خلاص تهضر ولي بس حميس يامي غادي عالم وزري غالا منه فلان استيد خاطئ فلان خاطئ يسجم ذكنا أستيد مثلا وإنه يكزنجل وإنه يقدر غلم وإنه كذي عنا تذكرت كي يون العيب زيس سيسا ربيع علم دنيوة ويوم يقرن المعرف الثالث المحذر المحذر ده شو ما رب زرديون ومذا زيسير الصفة ما غير شغالة وتبطيون ومذا انتخلطت لعلي ما لسير الصفة أتحذرت العبدين باش يحذر الناس ماشي باش ترتبط ماشي باش تقصر استين تجمع اقليت تولي الزيت وحيد الفلاني اكستر في لعب زينا فن لعب بقمة اثن لعب دشية اثن لعب يخدم ايد ويحد المنى نغض زرتي مثلا تبدي شركة وحيد يوم التجارة وتبت لعب مني وحيد من هذه شركة كن دلعب معروف في تن وي وين وحيد يوم شركة تسكول اثيش ماشي خطص عيد الشريس الخصومة لازم هذه رصح العبرية اللي يبعد ماشي كتشو تمس فهم ترى دي بس نرى ان المشكل هي لو هذه اللي العبرية حقيقة هذه هي العبرية تروح تسني تجمع والله هذا السلاك بالله عز وجل كتشوف تسنطا كيك حذر كتشوف بعد البراطري كده عبدالي ماشي مأمون السردية العبدالي حذر إيماني كيسكشن قلا ضرب حذر إيماني في العبدالي كذا وكذا المحذر دوين وده شو يكشن المحذر التحذير بشرع التحذير بشرع ليش أسمارة تفتي وني تحسساسي وني قلنا نهضر بالشرع بصح العبدالي ماشي تخصصي سر الشرع يخطئ الشرع يعني غير يديه الضر يسفركوث كان يسفركوث كان لأنه لا للأسف الشديد لأنه لو كان كل وين يدخل ميكرو يهضر كان وين يهضر ميكرو والصواب يدخل وكان لهم مرسي جمعيتي أشحال الدروس يكسنين بالمسجد أشحال المشيخ يقول أشحال العيلة اللي يهضر مش حالي يقدر يصل لو منه ليش ولا شيء إيوه شيء لأنه أزين بالأمة يجي تنفدخ أزين نطلب ويكد يهضر قنص فاقد الشيء لا يعطيها يتيم وني قلنا نفقد خروج مرة تفك العيبة وني قلنا نوري خروج مرة دك القراية وني قلنا نوري كلمة روز مرة بس فهم وني قسنا أشرع روز مرة بس فهم الشرع فما نطق ديون إيه الدرق الدين بعد يسعى الأخطاء تم قرامي يسعى وشخضى الحوايج السنة رسل البدعة البدعة رسل السنة يكهد الدين يسخرب الدين وين يجوز سكيتي يا أخي مثلا العبتي مثلا المشايخ قرن لك قرن لك سنن قرن لك وين مثلا السروات أختك استحسسات هي ماشي الغيبة إيه واشو تبغي تصل خير العبتي لازم من أنشتين وإنما الأعمال بالنيات ما يلا تهضرت في الناس باش كانت تهضرت في النار الغيبة بس ما يلا تهضرت باش تحذرت زيس وين من قرن المحذر زريت جماك المؤمن إذا ما لقي غادي جاي من ديري أتحت تحفة قصتي تجمع العبدية واحد منك زريت حدا لمنيك أنا هتضرعك سولي قل سيغرى أي خصومة يرون كديس هتضرعك بلله لازم تلنيني لله عز وجل لأنه لن كثير من الناس خدمين هاي ولكن ماشي لله تخدم خدم من الحوايج بيرسونال يسعى المشكل الوحيد فلان أديس باصي العبدية كراويني في زرع دي لسا غير حسي هبر في الناس دينا الغيبة خطر استهدرتر لله استهدرتص لنفسك خطري إذاك تشيء الله تهضر تصني لعيبة ما بدي بصح العبدي يجير لعبد العبدي يجير صفة إذن الذي أدومي مدن ذيني بصح أتحضر لعيبة زيز القنص ومحذر الرابع الإجماع ومجاهرا فسقا المجاهر الفسق ده شو العبدي يجمع يغلين المعصية لازم تستري نفس العبد ما بدي يغلين المعصية لازم تستري نفس كل بني آدم خطأ بنادم يغلط ولكن ليش تشوف قبحين أن يونيك غلطن وليس ترى إيمانك إحكد ليش يخطب والله هذا زرطيك لنا زحالي سويخ والله هذا زرطيك لنا مكين إسقفر غير يدري فقارة والله هذا زرطيك لنا مكي علق كذا أدي إحكد ذنوبي نصد المعاصي ويمي قرن المجاهر العبدي يخدم أن الذنوب يصفر إيمانيس ويرجى نصيحه الله عز وجل وليش ليش يكره رب العالمين نمو النفع الصوم يرميت جاه ريح الدرس وكنشتا وليش ليش يكره رب العالمين موين لأن موين ما ذي تجاه أثني صحفة العباد المعصية في اليوم ثانية أنك ذي تجاه رب العالمين لأنه مرة تهضر تسقط على الغاية على الغاية صحفة العباد باش تخدمه هذا تسوين في الله الذنوب ثانية لما كنت وتحواش طارق من رب العالمين خدمت وأقنين فرحص وكنشتا وذي المعنى فما الذي يجيون يتجاهر في الفسق يخدم المعصية في الجهر ولي ما تهضرت في الناس قال المعصية أني فقط نهضر تهضرت في المعصية أني ولي يجوز في المثال لأن العيبة في إثمج المجتمع للأسف الشديد معروفهم شرب الخمر معروفهم شرب الخمر كل تنبيه في واسطة الاحتكار كارتين ربيع عبير إسكار وهذه تدبر إذا بدأت تكسر الحيط الحيط لوشو المزيان التابع عامة تستهزين زيسة المسخرة انت ذي تشوفوها ذي الطيحة ذي الضغط ذي التغنير المهم معروفي دي جمود ذي عدارة رأس النير إلا حاجة إلا كلا ذي وقت وهي ذا شو وهي ماشي كان كسو الخام لأن ذا العيبة كسو الخام لابتليه الله عز وجل ذا الذنب كسو الخام سيستغني ما ننزل وتفق طرع هذه كسو الخام يكفن كلا ذي حمس على كل حال يكسو الخام ما سكر ذي دوشة ذي صدي الزرف تشفي اختار الماطن أنه فلانا يتشو الخمر أهنه في طرق العالمين وهن ذي ضرق العالمين دقن وضعه ده المعصية طوعة ولكن يهني أخر نوي لأنه ويغ المجاهر يجهر مدام يجهر ويزمر وتهضرت في الناس أنكرا تهضرت في الناس أصلي أنت فلانا سكر والله هارة تكتر في السيك والله هارة إخدم أي دوية والله هارة كان أتهضرت في الناس قال الموضوع من السكرينس نغيون مثلا دمكا اتجاهات سكر طينس على منك العباد ده مكان انسان على مشتقي عرب عربي ده مكان وين مثلا تخلص لك ده مكان انت تشكري لكن تخلص قرار بالعيدة خطئ وين مجاهر وين لقنس علم هذا علم العيدة في الحالس وين مقام المجاهرة يفيد للرجال والنساء حتى الخلف يفيد لانت الخلف حجب انت ما نزلت وحجب انت ما نزلت قل لبسة وحجب انت ما نزلت قل فعيد لأنك نتذكر الرعاوة غطش حالي برا الحيجة بيتنا مشير اللبسة كان ذي اللبسة وحيد الفعيد لازم الفعيد ليس لين الحجبين ما يكفيش طمطوطة الحيجة بناغ الجلبة من بعد ما لك تشدو جبريلة تشدو أميو وتيق اللان كنس قام نتبرجع طلقة أتشدوها تتقصير ترفضوا في مثل الجازن ومن الدعب دانا تقينا الغرس أتأدع الدحب ذلك لك شون يسطنوا بلا تصور ومتتم زواجها تخزر هي هيك ذي الأفعال ودي ورحة غاسة تنسل حجر أتشدوها بريدة بريدة تتصانة تتخماسة تتفز تتف حويش هيك المشي من أخلاق المرأة جبه فوائد النوع إلا النوع النطلي أتفتي وث متبرجة والسترارة المنز ولكن لكن السقارة ماشي مجاهرة المعاصي يعني ما بالضبط تصفت السفيرة ولكن الخامس والخدمين نسنا والقرائن نسنا والفطرين سنتي تشدو ويبان لنا الحارس شو يتقدم فيه أين ندير فيه بجوز لا تهضر تخلص السفيرة فيه بالزانية فيه الباغية عيادا بالله كنا نعطى من العباد فيه ما هضر تسيك نتمرجع وعلى الحجة بس حط التهم تصرى شوي ندير وزريت روح ضرارة من هو إلى المجاهرة سيني قال لنا معروف يستخدمين ندير معروف في عبادك على المنزيس على المنزيس يونيز ميرا تسفر داي انت تفرح سواء كان يشتاف على سواء كان يشتاف العيدة لك هضر تفلس تيني ما تهضر تتسمات تتنيت الفلانية تخدمية دوية نار فلانية بالزانية تيني ما شبه قد الغيبة ويكشيد المجاهر بالفسق احنا تتجاهر في الفسق ولهذا لازم نعلم أنه ما يدخلت قبل معصية أصطر إيمانيك ما تغلط قبل ذنوب أصطر إيمانيك وإنك أصطر إيمانيسة أقرب إلى رحمة الله فيهنوذ ثانيا أتصلك إيمانيك الغيبة هذا رحمة ربي وإني أصلك إيمانيس الغيبة يتجلع دوره ضرب الناس ومجاهرا أصطر والخامس ومستفتن المستفتن يقول غرد يسر الشيخ بعد ما تفيا السلام عليكم الشيخ باك سقصير سعر المشكلة واحد يوم بكذا وكذا بعد يتكال لي رسالين وفي دخل القراطي كما تيز عما الغرض بهبر وقديني جوابي يا أخي اكتس جوابها إيوش لأنه ماشي يكتس جوابا الفتوى تدوما كي ما يتخفض المعلومات إن كان المعلومات إنما تفضل قوية وتنسي تفكر النتيجة ما يتخفض معلومات في القراطي ما يتخفض المعلومات مغلوطة الجوابي إنه ليس لا يتحق كثير من الناس عندها ضرب العالم وطارة نشتيت لي من عندهم وطارة نتي للزينة والنقص العلم النقص أحيانا نغلط في الجواب أنسأل الله عز وجل أن يعفو لنا ويتوب لنا ونطلب دائما جيت مثلا مسح سنة ونجوب في الحاجة الغلط وتستحينا لأنه الجنين المهضر سقصتي كهدرة في العمل سقصتي كروة جواب غاكد سقصت حد نطني أعلى مني يكدي غلط مسحية طيرية أو إذا شو قدينا إن كانت المغل طغة تبرقى أمام الله عز وجل نغط أحيانا لك نيك غلط ولكن احيانا ليس مثل النظر الصغرات مع ادياس الشيخ لا كذا الثالثه الاخرى واسم جواب من بعد ما لدي شخصيس تطمشي بين قدنا يفرك هذا الحوايج اشتري جزيره ميتنا اهضر ما لك وما عليك من بعد ما لدي نجاوب تشرح نيغد الغيبه بعض الناس ادياس المستفتي ادياس فيني مثلا فلان يعني كذا كذا كذا وين يجوز غير هضر في من سميتي فهضر قد ولاش في الناس خطرني كي غيتعاود باش تفهم القضيه باش تجاوب لانه بعض الناس ديال سي كاين السيخ شعير القضيه واحد يوم فقط منه ذا شويه كذابه كلمني كلمك او تتعاود نشتي نشتي كيف مثلا تجاوب من غباك يصعيط الخصم ناخذ الجاري الفتوى ماشي كيف كيف اي قاري وين كان بغير تسميع مناش الغيبه خطير ما دير الفتوى للمستفتي تستفتي المفتي نغ الشيخ غير هضر ديني بدا انت ماشي الغيبه فيني ماشي بالغيبة فالمستفتي ما لدي سادس قصي الشيخ الزهرة يقول له أخو يا بابا يخدمي ما يهوية إجمع إفلان الشيخ الفلاني الموصل الفلاني هضر ديني قلنا هضر ديني قلنا أنت إيه ماشي بالغيبة والأمر السادس يقول ومن طلب الإعانة في إزالة منكر وين يطلب المعاونة باش يكسر المنكر في المثال في اللتس برنجي ومنكر شيخ بالله يقول لي بغادي يس التكلس أدي جماعة الغشم يا جماعة أنكس برنيني كرهية أتنكس قانونية أتنكس هو العالي غنسني غنكتب الوالي غنكتب كذا غدا نجمع إيه واش بغيت تكس تبرني أدي فيك حجة أدي أرجيمونتيني واش أكيني غبري دي عدان زريغ الفلاني غيسواد لنا غيخدم كذا زريغ خقشيش الفلانية تكش مغربي فهي ماشي الغيبة أبي هريني قلنا ماشي الغيبة صديق خاطي خاطي هضرارة فلان بالجار الله قليت من ميم فلاس خاطي إيش تيجوزي واشو خاطر لتاني هضرارة يطلب المعاونة باش نكس الغط العيني ما خطانك ستي الحوايش الباقي الغيبة ممكن للأسف شديد نزقليه من دايما ستي يو نوري تقلي قضي هضر هذيك ستبر ناقل حما يو نوري تحكم هذي ست الشيخ يمكن يخطان طرف ستي هضر فنتي تقل باب ويني قلنا نسم الشرع يقرام لي شرع قاعد المستيين أنت من الله وإلا لكنيس عامة المسلمين حذر نسيه احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان حذر نسيك يمنى نسيك يبزر ضم الزيان بالصح الهمز غنقر حذرت بالكذب حذرت حذرت وحذرت خاصة بالغيبة لأنه دوير الموضوع الصوري ويل لكل همزة لمزة من ندهي الغيبة من بين صفات دارني غنها رب العالمين الذي جمع مالا وعدده غيبة همزة لمزة داش بفضل الذي جمع مالا وعدده الهميس لن كان عيبة الهمنس جمع المال وجمع الملايين ماشي باش هذه تسعو المال في سخرن هذه جمع المال باش المال اللي انت اللي قمن السيد يز المال اللي غادي قمن السيد الشطق الضخم من المال للعبد المال وعدده لان الانسان يزمر الدنيا وهي جزء على جمع المال يجوز على الجنو يجوز ما يلزم ما تحصل تلقيه في كل كسب الحلال ما لازم تكسب في الدنيا كسب لان من البشر ما في كسب الدنيا في اربعه مزيه ترى ولا شي ميش الدنيا لأن ربع زيك مؤمنان وكافرة كسبن الدنيا في ملك القاع بينهم سليمان عليه السلام وينشتين لغيرة أنه من أهل الخير فالمشكلة ماشي ما تكسبت المشكلة أنه ما يلا أكسبين دويل الهنمي تكسبت كان وجه معه فقط جمع مالا وعدده يحسب كان زيس يجمعه المؤمن ذوين يكسب يجمعه يتكل حقيس رب العالمين الحكيم الزكاة الوقت الصدقة للفقراء المساكين حق المسلمين مرد يصرفوه في جماك أثنى الضيق أثنى الحصلة أثنى الشر أثنى ترفض أثنى تعاون لأنه وين الحق يسمع وقرر لازم أستكتي ويا نغلزمي ويا لازم على الأقل بين يشتغل مالين لأنه بعض الناس الديس يوني يحول وست سكر الديس ويتو ست سكر الديس ويتو ست سكر بعد ما تتسكت حين يخمشي الواجب الواجب الزكاة وهي كلام حق وليس به باطل الواجب الزكاة نعم بس حليون الواجب المطني انتش في الواجب الواجب انه على الاقل اتعاون تكرا اي ثمان انه اتفغطي الزكاة تكرا ما شو بنجي دوية ما شو بنجي دفلة بس على الاقل قل مالينك هذه المنصيب السائل والمحرم لازم ما ديني غنشتين وإلا ابن الذين يخشى من ذكش مجرى الصفاتين جمع مالا وعددا لأن الزكاة حتى المنافقين قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفون الزكاة قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم مد يس القابض من الزكاة غير المنافق قصدك الزكاة باش تشرع ما إلا هي كان يخدم سي صورديني كان كتشي واحد المنافقين قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم باش الفرق يراهم باش هذا الفرق يراهم لازم كتشي بالإضافة إلى الزكاة تسفون الصدقة بأوجه الخير تعاون طيب ما كان مؤمنين تعاون أعمال الخيرية في الإسلام لأن الإسلام ليس شيء الذي بدأ يهمه أذيبة العلم أذيبة السلطان يعني السفوس القوة السلطان نقارن تواس اللغة المقصرة المعارف وأذيبة السرعية ملاحظة ثلاثة يكون بيننا ثلاثين أقلان كافي لفين فالعبادة كان المشايخ علم الدعوان المشايخ علم الدعوة سكر من الأمة لكن نخذ من الواجب منه أصحاب الأموال نخذ من الواجب نسل وأصحاب المعارف نخذ من الواجب نسل ده لازم ثلاثة أيام المعارف كل شيء كل يوم الدف كينيزم لأنه نكين من شو بزمي غرف بنقص الهضرة لبنو يد المسجد في صور دينيك نكيك في تشارع سلموا مني بإذن الله كشي مرة تبنو المسجدين في صور دينيك أطفت المشاكل قلك ورد أدي أسويني سعى المعارف أكدي السهل وأمور لله عز وجل مش هدي سهل الكوارت باش هدي بنورا بروموسوينز أكدي سهل باش هدي بنو أخر رب العالمين أدي سهل باش هدي فغلا قريمو أدي سهل باش أدي سعر رخصة وهكذا ويجي الوقت النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف النبي عليه الصلاة والسلام اسم الدين أبو بكر الصديق. شو دين ناي؟ ما نفعني مال يعني بالإسلام مثل مال أبي بكر. اشكر أبي بكر في المال ينسيش عليك بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم يتدوغ الغزوة في الجهاد يغرام الصحابة أن يشنح واجد ريمن الخلاف الصديق أن تبقى الصديقة يسد عثمان بن عفان يجهز الجيش يمانس قناص جيش العسرة يجهز ضارمي وحبس كنتو أنا بلكي فارونتو أنا نيو هنا تذكر أذي خدم القرى وحبس سيدري منيس يعني ضارمي كومبلينس أنا سيدري منيس للشار للزابي ومسلح سيدري منيس اليوم الزمان يزم نتخل بنيتنا كنتو انطلب على الشيء انطلب بددغ الإسلام بددغ الإسلام إلا المسجد يسعى نار المصاحف إلا المسجد يتم تسون أشر نار سجبوت في الأسف والدويرة راكينج بجايخ والدويرة راكينج الكوثر بن بادي سيدي حدادن والدويرة راكينج المساجد مقرانة اخفق شوية وروح اخذ الدار وروح غيمو كان عند العباد سعانا لي نهار تسقسي في الأسف من أغنياء انفق الماني لدينا لله عز وجل باش تحفظت بالصفة الذي جمع مالا وعددا عياذا يحسب أن ماله أخلده لأنه ذي تبغيتنا أورث الضغط العبث يقول لا نساني ما ليسيكش من المال أبيس حسن حيث لا يشعر أن ماله أخلده إلا العباد تحسن حقيقة أنه سلمالي نسة خارجة أنت متسفى مثل الكفار لأن من الكفار نوانا سن سلمان نسنس ما نسغن الموت وذي نخدم لأن من الكفار لمليار دارين قرام الدورة بالنون سبيطارة تفينون سن الأبحاث دي ريشيرش باش لا طبا اتصنع لابيل من الحياة اتصنع تكاشيت من الحياة ويتم تسافر هذا قدام مزيان العمل لان ويكي تفينونسي دي ريشيرش باش اسما غادي نمد هاد كونجلين الخراطيس باش اسما غادي يدو العلم دار من طريقة كانت دار من الحياة العامة دار من عام طريق الخراطيس كل يوم باش بدي سبدعك ويكي بسعى نبريم يحسب ان ماله اخلد كلمة رب العالم ولا نصل في النطنين بلاك المؤمنين من كثرة النفوات الدنيا من كثرة كشم تويل تحمل من دوني كل ما زدت كشم من الأموال كل ما هي في مجلس زينة الأموال زينة الطوموبيلات إخام الشيء نسعى كل شيء يتحس بالعمر سنة وزحفي تاخ ويني معنى خفي المعنى لما رب العالمين يحسب أن ماله أخذته أتهضر دينس لكن سبحان الله هل لم تنكر لأنه يتظل لأنه يتظلم دريم سلم يقارب التنسيس بس حز داخل الوليس كان الذي يفتش أذي فانو الشينيك سعى مكاين يسحس يزيس أنو غبار يري وين دين وي معنى خفي لمعنى دين رب العالمين يحسب أن ماله أخلده لازم هذه حاجة رجمع المهم يقول لاني في كيس رب العالمين المال في كيس رب العالمين النعمه أبي علم أنو أثنى من تغم الفقر أنو ينسق الضرب العالمي أزحو يزمرتي من نعف الناس المالي نسوتي من نعرف ورثي من عجل الله ورثي من عجل الطاق ورثي من عجل ماذا سبحانه كم وايد يفضلك رب العالمين سنعمين المال بالصح أين يبغى رب العالمين أكبر هذا رتنوض أنه مدام تسعيد المال ذلك شيء قلال تبعض في الشر كثير مني قلال الفقر لأنه ملاش أكثر حكم المعنى الآية يحسب أن ماله أخلده فإذا باختصار بشد نقلون ظلما رمي يسمح أن نقص عن المال يقول نعم لسنا رب العالمين وقدر رزق الله عز وجل أجمعين المال أنا نسخر من الإسلام كان يسمى أحد العلماء فصدر وصفه من طنطوف تغليق الريبة تخدم الريبة وبعد خمس نسل إزان تيري بزاف وكانت تخلي صلاة تكشم على الحبس تصدق العالم هي خلصاص هي خلاص الشرطي ينسوا شو ما لا تخلص شو دينا إن وددت لو أني ملياردير إن تذكر اللغة العربية الناس وددت لو أني ملياردير لأخرج الناس من براثن الربا الناس تمني لو كان ملياردير السفر العيبة لكل الربا هذا على غيون النصيب من المال أم كنت ضروا غاري مني خاصة لعديك سعان مليح هذا على غيون النصيب من المال المال يتي على أنك نروح أتي على ما كنت بقصلا دميتي سرسيك الطرف ويد المال ما كنت صرفته باش أتسعى تسيسا أتعصت العيبة دي تخدمين الريبة خطر اثنين في وراك الدروس نهضر بالريبة تسن دارونا خاصة الشباب دي مزيان الشيخ الله أخذ مغريبة عليهم هذا وفي غير من هذا يدقل وفي غير من هذا يعاون أن بالله نيت مثل نغرة تسلك ويكي نكي ما تنسلك أخفن سلعين كتش سلكيه أنت سلماء إن صار واحد عربين ودخل مال الكريدي من كريك تكفي أهنين الريه أكعل بالكارة غموتها أنا خمس سنين الريه بلالي زين كيري أتسويت الأجر غم قرن غرب العالم أتسويت الأجر من مني قرطلن كان أتسويت الأجر من مني قرطلن وتسويت الأجر النطن المضاعف الوشو من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة سفلت قريبة ويمشي وسد كم طرطاس ويطرطاس تنتصل لك طر قريبة الأجر يميك مضاعف والمال ما يخرج ميك المكان يمشي بشو طبعا طبعا كنز بفيرس نظر دي وينك سعان المال يغض المثالين نغض بشو نظل مرة مثل نوعي العبس يذكر بالعالمين المال هذا يعلم انه يشتيد النعمه من عند الله هي ديوث ماشي الحوش اللي ماشي القفازين للعباد قفز الخير للعباد تذكير الصري للعباد خدم الخريف الحقنا بالنعمه من عند الله هي ديوث ثانيا حاجه لما نجي الحق الله عز وجل الزكاه وتفرق رزيس الوقت من الزكاه بالوقت من الزكاه ماشي غتخدم تنوري الزكاه وتسعيت الوقت من بعض الناس ديال الشيخ يفوت هي الوقت من الزكاة شهر شهرين وشوف يفوت الوقت من الزكاة شهر شهرين الله يرغب في لبس هي الإيمانية كم كرة سورة إيمانية يا أخي الزكاة تكشمها الجنة تعلمها الجنة تخطاك الجنة وغفلها لوقت الزكاة لوقت الزكاة العبادة تشوفون بمحرم أكام العبادة تشوفون بتعاشر بمحرم شوف غير تيمان العبادة تشوفون قرمطان تشوفها قرمطان الزكاة والسعارة وقت محدد المهمة تزيمو سكاس وهي فيما يخص الزكاة دشرة موت المالي هذا الصفة النطني أن يواصل إذا العبد ذهى ناجيك المال يعني غويتك ما تصريت المال تهيجت أتفرطي العقلي أترهجت هذا لا تهيجت منك جعارة من مرة زوط المال المال يجعل تنفسي تجابك شمعوني وتشجبوطي ويثمك المؤمنين اعلم أنه المال يجعل تنفسي أو تستيب القاعدة صغورك المال يجعل تنفسي بالحقيقة هذا شوف بالحقيقة المال نويت مالك النظري يكسس انت رب العالمين يجمعك في ديك الشيء قول يا ذيك رب العالمين كل العبد الزين 100 مليون 100 مليون 100 مليون ناس شعورين في الكيف كيف سواسية شو يخدم رب العالمين مثل الحكمة يكسس 100 مليون يوي يكسس يوي يكسس يوي يكسس يوي يجمع سنديه يقلس عام مليار ويك نطنس عام 100 100 ألف فزال كما سنك لما نسل يتوس المال ملايين سيلو زي حيث مكاين سجود في الناس الفقراء المساكين وتتجري من مدرك على غورك وتتجري من ميلاني حواجيك وتتجري من ميلاني تصبت من المؤمنين على غورك والله ملاش نشوف شبان أميونا لسقسين في مس قبل ما تسقسين في الناس ابن عباس رضي الله عنهما يقال بمرض الصبح على الصباح يولد يصبت في ورثي ويطلب المعاونة اكتشمت الشق العمري قال بخير خدمة غزان يعني مرض يقصد يون المعاونة أعلم أن رب العالمين يبغي يتبخي قالوا لك تمارك دي استرطبي وني حواجك وقال لك دي استعب سجموني مثلين عاونيك من الفقراء المساكين هذا المليح الأمر بشرط للعبد شكر النعمة النبي إذن رب العالمين دين دويل لكل همزة نمزة الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده كلا حرف رضع خطير أني غلط وين لينبذن في الحطمة مثلا وين يخدم من الشتي وين يتغوى المال هو انت صردي نمينا يقدوخ وين يقول لنا يغتال يخدم الغيبة لهمزة الدمس سوف ينبذ في الحطمة النبذ نشوف غطاء يعني أخطير من الملائكة جهنم المؤمن المالك من الجنة أسند الدين تورا ويسوقونهم إلى الجنة وهم سعفن أكلت سعفن أكلت سقام تولك الدنيا الملوك السلاطين سوين تندكا شغل لقارة كورنسن سقنا نفوس سلق ذارنسن أكنا ريكش مغلج مثالي جعل رب العالمين دين ولنس أما أهل النار عياذا بالله ينبذون نبذا يطرحون طرحا أهل دمنك وهضير مش اسم دلدين تاور ثمانس كشمس كراكرا أهل دمنك وهضير طول دوين معنيس ينبذ كلا لا ينبذن أغطيارا الحطمة بشو الحطمة هي جهنم سعخمة مسمو من بين أسماء مثل الحطمة يوشو تسمار بالعالمين الحطمة يوشو تسمار بالعالمين الحطمة من التحطيم التحطيم دين التروز يكتهدون ما دينيون يرزى تورث يوشو تورث يرزى قرنص حطم الباب يعني يرزى تورث اسم ميس رب العالمين الجهنم الحطمة يعني كني ترزم اجتهدون ايوا شو ايوا شو لانه شراوي ناديش من الغرز اتهدي ماشي ترغي كان ماشي هذا راه كان اتهدي فتقرطي فترزي اتهرسي يعني العذاب من جهنم ريثما زي نسعى المثل ايوا شو اسم رب العالمين داي بالذات الحطام قرن اسم ما يسيون اسم خاص صفاته الى الليل شنو انت صفاته الى الليل الغيبه حيت جمع لنا وينك تغتاب العيبه إذا وين قلنا يجمع المالي من عيد في الغاشية إذا العبدي قلنا يتكبر في الغاشية وين يهضر في العيبة يتجبر في الناس يتكبر يخضر إيماني سخيرا ما تهضر فلانا كفلانا كفلانا كما معنى فقرت دلالة الالتزام فقرت لأنه كخير وإذا مع الناس ما رأت من فيه ما ترتبط أقل يتكبرت في الناس والإنسان قلنا يجمع عين مالي من عيد في العيبة أشتري تسوي في التكبر ما دام الصفة هي صفة الكبر العبدي ما ذكش من جهنم الناس الكبر ينس تحطمه جهنم لأن الكبر إلى قد يتورز إلى قد يتحطم ولهذا اسم ياسر بالعالمين الحطم فلهذا اسمك في دقنا كل ما تزرت في العملية أنه تنفسي فيك تكبر كل ما تحصت في العملية أنه قلت جبرت في الغشي اسمك في دنو رب العالمين يجعلك يوم كان اسمي جهنم ومن بين الصفات نسوى الأسماء أنها الحطمة وأنها تحطم الجبارين تحطم المتكبرين حذر ما نكتب الجبار من المتكبر المؤمن يثنى هذا وين قلنا خفيف ويت ناس يتسوني ويت ناس يتسرق ويت ناس ويتكبر ويت ناس ما يحس من يسين دوال ما يحس من يسين خدمي ونشغل أفهم نيت مثلا يتكبر في اللسن مباشرة ذلك كتفية سمحتية قصد غضايا دوايا ماشي ذا يتقصد بشو تحسون نارعي بلا ما تكبرت في اللسن لأنه ما تكبرت أعلم أن الجنة حرميت في لك رب العالم وما اللي حرميت في لك كان يكذب الحطمة وإذا شو الحطمة تحطم الجبارين والمتكبرين رعاك رب العالمين صفاتي كلا لا ينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نضرب العالمين وما أدراك ما الحطمة يعني وما أدراك ما جهنم إيه وش قلنا وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما جهنم لأنه قام العلماء ولا شيء في الحاجة قل وجود السماوات والأرض ولا شو مذيوث الحاجة تمشبها سي جهنم باش تدم ثرب بالعالم ولاش الحاجة اللي تمشبها من جهنم أقدر هضر مثلا في تشينا أتيت هذا شو في تشينا السنغال ما البرتقال من العمري وتشيخ أقدر يخدم موك أم القارص أكتد مثلا سيوث الحاجة تمشبها سي تشينا بالقارص تمشبها أكتد خلاص زريغ غنيتا أم القارص تزقى أكتد خلاص فهمه يعني يون موري فيه مراكرة أسد مصرد سيوث الحاجة كسن أغير الطيارة زي تليفان بس هل جهنم ما يفهمه ليش ليش يبدو سفر بالعالمين تمشبه أسد الدنيا ولهذا كل مرة تذكر وقد قال النار جهنم مثل كذا وكذا يقارك وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما جهنم يعني هو ليش ليش يبدو مثل رب العالمين تمشبه أسد جهنم وثير الحاجة سخلع ذي الحاجة السعالة لميثاليس لأن الحاج من سعال المثاليس غيني قلن يوعر غيني قلن يوعر يكفي أن نزدفها ستشوئي من الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة سنثي الآيات والله يود الحال أتنقش قول النقط سدهر وما أدراك ما الحطمة نار الله المقل أقديني ونقص فيه الجهنم ماذا الأعبد يكفه من فعرف يكفه من القرآن والله يشط السنثي وما أدراك ما الحطمة نار الله المقل إيوه شو لأنه قلص عظمة المخلوق من عظمة الخالق يكفي باش تعلم تنفع على الجهنم أتعلم أنها نار الله المقدر تيمس رب العالمين ماشي تيمس نيون ومذن ماشي ذن ذن تشعني ماشي ذن ذن تسمع رب العالمين يسدي خلقا خاصة إخلقت خاصة تيمسيا باش يعذب زيس أنت مو شيء ما يدي رب العالمين صل عظمين سالقوين سالجبروتين سالكبريائين اخلق ديوث الحجر سبيسيال باش يبيع الدبزيس ايث ما لا اله الا الله محمد رسول الله كنا قارن امغار امغار وان لدني من اسال الله السلام والعافيه ملك دينين فلان يخدمت وسيلة للتعليم العباد، لا العباد لا المنظمات العالم كم الموصل كم السيارة كم هيك المنظمات، اسعى وسائل تعليم ما تريد تركر معروفين بالكتب هذا قرايين بس حاجة أقريك تحسن ما تركرين كتير زلزلين كتير يخدمن من كي حالك القاع أتين تين تخفين طار بالصح وإذا مدن يخدم مدن اشتريت سخلع مرة تعلم تاني وجهنا نظر بالعالمين استخدم خلاص لا يرتعب لهذا سنة الحياة وما أدراك ما الحطمة وليش المثال اسمه استيم تضرب العالم أنت تعرف نار الله المخدم تيم السيد إنس بيتر غورس تيم السيد خلقه نكي بدك يعني الله عز وجل قاره كيف دي خلقه وليش الوسيطة أتعلمت أنه ليش كثر تحضر في منك ويسميه المقدم المقدم من الإيقاد يعني تشعل شديدة الاشتعال تختار الجهنم ولا شيء الوقت قش على تخصص الشعلت شعلت قيمة كي إلى الأبد موقد يعني وين لا تكش من هذا صرغ زيس والطمع على رسول الوقت كي يستعفز موقد شديدة الاشتعال ومن بعد ذلك التي يعني الجهنم الحطم التي تطلع على الأفئدة لما كان القلب هو أساس الأعمال إنما الأعمال بالنيات وصلاح الأعمال وقت جهنم الحطمة إن وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة الأفئدة يعني القلوب في مسين جهنم ما ضرب الإنسان زيس عياذا بالله ويترغل لنيس سفلك في مسين نفسك شمس دخل بذنيس وتصوت لمن فؤادي سلم ذنيس في الصلاة أي وجه لأن صلاح الأعمال صلاح القلب وفساد الأعمال بفساد القلب فكان من حكمة الله عز وجل ومن الجزاء بالمثل أن مدام ذليل سبل فساد الأعمال في الدنيا مرة ترغط يوم القيامة أذر غليل التي تطلع يعني تمسي تطلع يعني تكتشم الذي لا يستخدم نون الإنسان وإن المقصود التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة جهنمين إنها تخبر الله عز وجل أنها على أهل النار مؤصدة مؤصدة يعني مغلقة مطبقة الجهنم ما لا تكشميون ولحظة ما شر يرزيس يعني ما يكشميون عياذا بالله أتغلق في الناس باش انا بديت بغا نسينا يوم الحجر ما دي مسلمي قلنا ادي فقط شهاده لا اله الا الله الشفاعه فقط ما تخطف تيمين في اسم هذا الكافر ادي قيم بنا خالدا مخلدا فيها ابدا ودي تفغر وباش ديوان رب العالمين بدي تفغر اذكر بوصفين انها عليهم مؤصده مؤصده يعني مطبقه بالله ولاش الخرجه ماشي ذي الحبسه تحاول تنكر تسرود لذلك كان لا شيء كان ابن حر الانسان زيس مؤصدة يعني مغلقة في عمد ممددة في عمد ممددة يسعى معنيان ليس نصحا العمد يعني شغل مدرية كاين عمود شغل مدرية كاين ماشي شرطة من اللوح المهم الحاجة تطول انت كاين باش العمد الممددة في عمد قراءة نطيل من قراءة أخرى ولكن نقرأ في رواية الحفص في عمد ممددة قرن العلماء سعى معنيين المعنى الأول أنه أهل النار يغلون يعني الإفس من سن ذوق الرين سن هذا النجم دخل يلوحنين شغلين محبس لينزي أفوس ذا أفوس ذا رقبت سوية الزفس سوية الزفس سوية الزفس أكنز دخل جهن من كل سن كل شيء ده ليحرف الإنسان توقن في عمد ممددة ونلقى الله الويل الأقوى في عمد ممددة أنه ما لي إنها عليهم مؤصدة ما لا تغلق لسم الجهن المتب باللع بين ويكيروين ودي تشفرنا رخلص خالدين فيها أبدا أبي أمر رب العالمين من الملائكة أذب العنتي ولا الجهن المس العمر سعة زمهي ممددة بالعنتي ولا النير شغلتي ولا نزيح مالا باللع فكوس على الوحد أتكريت في الدار خلاص أسمر السلس من الملائكة الوحينة والند ماشي شرطين تسير الوحي نعطب من ناحية اللغة بشريفها من الإنسان هي عمود أم في الحقيقة يسحى شرط في عمود أسمر الظر مولا الجهن مع عيالا بالله غير عفر العالمين أسمر الظر من الفعل اللي يخذ منك تنبدأ العقوبة شو ذي المعنى يس؟ المعنى يس هو شوف غسين عيالا بالله ولهذا أحرص يا أخي أنه تجتنبت الذنوب أنه تجتنبت أسباب النار قدر المستطاع أين يضغلق تغفل تزيس؟ حاول تسكت في الأمر وهو شهادة لا إله إلا الله أم كانت تسكت في الناس أم كانت تحاول تسكت لك شوية في الناس ماشي سينس تحقيق ليش تحقيق لا إله إلا الله أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المعروف بحديث معاذ رضي الله عنه إني يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله وحق الله على العباد نس الله ورسوله أعلم نس حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا والطرف الثاني شوف شوف وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا الله أكبر يعني كلام يقول مثل واستخدمنا نشرك رب العالمين وي غير الشريف تهنيتك أنه من أهل الجنة مو تكشي مالا واحد مزورة تكشي مالا ينقر الدفق الدفق الجنة سوى شوف ست وحيد لا إله إلا الله أما ما يلغى منك نعيا بله قالت كان سيس إنه بعد الآذان لا إله إلا الله هم قيم كان لا إله إلا الله قل فعيل إنه نخدم الشرك قل نظر كل الدروس نتبع الخمسة نتبع الوعدة نتبع لفلوسة الضلة نتقل في غير الله وغير ذلك طيرة نتعلق لفورت بونر وغير ذلك ما يلغى نخدم الأمور يلغى نظر مظاهر الشرك بالدرس ومظاهر الشرك أعلم أن مثلا تزيني الربحين لا إله إلا الله أثناء تصدر اختار الشفاعين لا إله إلا الله فلازم ننحر سيدنا لأنه إلا يوم المنظر ونتمنى تنظر يوم القيامة ذا شوف الآية الأخيرة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة أنطلب رب العالمين غيعاتي أنظر الملائكة ما لا تسرس من العمود يربل عن جهنم أنطلب رب العالمين أن يلي من أهل الجنة أن يلي من فرصنا ما ينكشميت وانطلب رب العالمين صرح ما ينسيق لنا والسعيد أن ينكشم الجنة بغير حساب ولا عقاب الرحمة ينسيق والسعيد ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.